بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلت بنا القراءة في كلام ابن أبي العز رحمه الله عند قوله: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وشيخنا وحاضرين المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج. طبعا كلام الشيخ هو في ذكر الحجج والبراهين على المعاد وعلى البعث ويوم القيامة. نعم. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الجنة وكما ألقاهم موتى ثلاثة مئة سنة شمسية، وهي 399 قبلية. وقال فيها: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين القائلون بأن الإنسان مركب، الفلاسفة والمتكلمين كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. نعم. لهم في المعاني خفض واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعلم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأوقد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله الإنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأولد عليهم أن الإنسان يتحدث دائما، فماذا الذي يعاد؟ هو الذي كان وقت الموت، فنقل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة. يعني أصل المسألة التي بحثها هؤلاء المتكلمين والفلاسفة: هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم؟ هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم؟ فلذلك خاضوا هذا الخوض، ثم بعد ذلك سيذكر القول الذي عليه السلف، وهو أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال. نعم. فماذا الذي يعاد؟ هو الذي كان وقت الموت، فإن بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاء في النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحدث ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحدث، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكره في المعاد مما قوى شبهة متفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستهل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استهلت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت من النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتبعان ويتبادلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم إعادة ولوازم بداء فرقا، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما زائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. يعني معنى هذا الشيخ قال فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، معنى هذا أنه لا يقال أن النشأتين تتماثلان من كل وجه، لا تتماثل من كل وجه، كما لا يقال أنهما يفترقان من كل وجه كما نبه عليه ابن تيمية في الفتاوى، وإنما يقال يجتمعان أو يتفقان من وجه ويفترقان من وجه. وابن حجر رحمه الله في الفتح نبه على مسألة وهي منشأ الخطأ والغلط عند هؤلاء، فقال رحمه الله وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. فهؤلاء الفلاسفة والمتكلمين قاسوا أحوال ماذا؟ الآخرة على أحوال الدنيا، ولا يصح القياس. نعم. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه جبن، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، قوله 60 ذراع كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ورؤي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للأفاق، وهذه النشأة فاسدة معرضة للأفاق. وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين، وقال تعالى يوم الدين يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين سدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فكحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وسيأتي بذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله والعرض والحجاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كذبا فقلاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا. وقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد فقال تعالى رفيع الدرجات في العرش الآية إلى قوله تعالى إن الله سريع الحساب، وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال البخاري رحمه الله في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الكتاب إلا حزب. ما معنى المناقشة؟ ذكر معنى ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الحادي عشر، لأن هذه المسائل كلها في الفتح في المجلد الحادي عشر. يقول ابن حجر رحمه الله المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة، الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير، والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة، نسأل الله السلامة، وترك المسامحة. هذا معنى المناقشة بخلاف العرض. العرض تعرض عليه الأعمال من غير سؤال واستقصاء. نعم. يعني لو أنه ناقش في كتابه لأبيه أعدده وهو غير ظالم له، ولكنه تعالى يعفو ويدفع، وسيأتي بذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم النور. طبعا الصعق هذا يكون بالنفخ في الصور، ومن المعلوم أن أهل العلم وهذا مر معنا صح أو سيأتي أن نفخ الصور للعلماء في مذاهب، فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن النفخ في الصور نفختين، نفخة صعق ونفخة بعث. وذهب جمع من أهل العلم منهم ابن كثير شيخ ابن أبي العز وابن تيمية وابن القيم أن النفخات ثلاث، نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. وهذا الحديث الآن على أي النفخات يحمل؟ ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الروح له، وقال أن هذا الصعق ليس بصعقة الموت وإنما صعقة فزع، ليس صعقة الموت وإنما صعقة فزع. نعم. وهذا صعق في قوم في القيامة إذا جاء الله بفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم، يعني فزع، صعقة فزع، لأنهم ماتوا قبل ذلك ما يأتون إلى أرض المحشر إلا وهم ماذا؟ قد ماتوا ثم بعثوا، فهذا فزع. نعم. فإن به كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. قيل يا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج البنسي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين الكبير رحمه الله تعالى، وهو وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أثاب قبلي أن كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح. فإن الصراط يوم القيامة لتجلي الله بعباده إلى جعل مصر القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يعقد معه فيكون قد جلي بصاحبة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا فجعل. وتلك الصعقة التي كانت عند جبل الطور في الدنيا هل مات منها موسى؟ ما مات، صعقة فزع. نعم. فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تنكره. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله عنه قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات كعرضتان جدال ومعاجل وعرضة الطيار الطائر الصبر. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. ابن حجر في الفتح أيضا بيّن هذه العرضات فقال عرضة الجدال للكفار، عرضة الجدال للكفار، وعرضة المعاذير لآدم والأنبياء، وعرضة المعاذير لآدم والأنبياء، وعرضة تطاير الصحف للمؤمنين، وعرض التطاير الصحف للمؤمنين. نعم. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن مبارك رحمه الله أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف تهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لم تطاع له أم الجحيم فلا تهوي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعه إذا رجعوا مخرجت من غمها قمعوا قال البكاء فلم يرحب تضرعه فيها ولا رقة تغني ولا تدع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها رجع كما رجع. وقوله والصراط ونكر بالصراط وهو جنس على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقته مكان الموت تلك الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في ظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يختلف المنافقون عن المؤمنين. والكفار أين يكون الكفار؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة اسمها التخويف من النار، التخويف من النار، ذكر فيها جملة من مسائل الصراط ومنها هذه المسألة وهي ورجح هذا القول وهو أن الكفار لا يمرون على الصراط، الكفار لا يمرون على الصراط بل يقذفون في النار، يقذفون في النار لا يمرون على الصراط. وهذا عليه جمع من أهل العلم وتدل عليه النصوص والله أعلم. نعم. وفي هذا الموضع يختلف المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنين ويحارب بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي في سنده عن تسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أثقال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على كفاح قدمه يضيء مرة ويطر كل مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام قال فيقر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحف مذلة فيقال لهم اقضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كالقمر يمرك الإنس، ومنهم من يمرك الواضي الكوكب، ومنهم من يمرك الريح، ومنهم من يمرك الطرف، ومنهم من يمرك شد الرحل، ويأخذ رملا فيمرون على غزل أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إلهام قدمه. تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال فيحرصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك، بعد أن أرانك. ولقد أعطاك الله ما لم يعطي أحدا. الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود تكون في قوله تعالى وان منكم الا واردها. ما هو الافضل والاقوى؟ انه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. الشيخ هنا دخل في الراجح مباشره، والا المساله فيها اقوال، حتى ان الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان ذكر اربعه اقوال، لكن ذكر الراجح والاقوى وهو ماذا؟ المرور على الصراط. أن المقصود ب وإن منكم إلا واردها، الورود هنا ما المقصود به؟ المرور على الصراط. وهذا الذي رجحه ابن تيمية، وهذا الذي رجحه ابن تيمية كما في الفتاوى وفي درء التعارض. وإلا هناك قول روي عن بعض السلف أن المرور مرور دخول في النار، أن المؤمنين يدخلون النار لكن تكون عليهم بردا وسلام. وهناك أقوال أخرى، لكن هذا هو الراجح، أن الورود ماذا؟ الورود المرور على الصراط. نعم. والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا وذكر الظالمين في الجزية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يجد النار أحد بايع تحت شجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن يرزقكم إلا واردها؟ فقال ألست تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا وذكر الظالمين في الجزية. فقال فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه مؤذى النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصولها، بل يستلزم عقارة سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكن منه يقال نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال تعالى ولما جاء جئنا شعيبا. ولم يكن العذاب أصاب ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصه الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على صراط طرفة عين، وإن أحببت ألا توقف على صراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا في رأيك. تحدثن فلا تحدثن في دين الله حدثا في رأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجار عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلا ضبط منية، ضبطوها هكذا منية منية. عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة. بعضهم ضبطها منية بسكون النون، وبعضهم لا جعلها مفتوحة النون ومشددة الياء، منية أو منية. نعم. قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفى نورك ذهبي. وقوله هو الميزان أي نؤمن أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى ونظر الموازين يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم يفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء إذا فرض الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار نوع الأعمال الموزونة. يعني هل تعدد الموازين باعتبار الموزون اللي هي الأعمال، أو باعتبار أو هي متعددة، أو باعتبار العمال؟ يعني ماذا؟ نفس الناس. ورجح ابن حجر وابن كثير أن الميزان واحد، الميزان واحد، وأن الجمع باعتبار تعدد العمال، وأن الجمع باعتبار تعدد العمال. وبعض أهل العلم لا، جعل يعني كما ذكر قرطبي والسفاريني غيرهم أن الموازين متعددة، لكل أمة ميزان، وبعضهم جعل ميزان الواجبات، يعني الواجبات لها ميزان والمستحبات لها ميزان، والله أعلم. لكن قد يكون الميزان، يعني الراجح أن الميزان كما ذكر ابن حجر وابن كثير أن الميزان واحد، لكن باعتبار ماذا؟ العمال والأعمال. نعم، تعدد بهذا الاعتبار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ودلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، يعني ليس معنوي كما تقول المعتزلة، ليس ميزانا معنويا بمعنى العدل، وإنما هو ميزان حسي له كفتان مشاهدتان. نعم. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن الحبلي، الحبلي، من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص الرجل من المفجع على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كذلك الحاكمون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهج الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة فلا تظلم، فلا هم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: أخبره. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في جبة والبطاقة في جبة. قال: فطاشت السجلات وتبرد البطاقة ولا يدخل شيء بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا قالوا: لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لا إله إلا الله أحسن الحسنات. ويروى في حديث: لا إله إلا الله أحسن الحسنات. نعم. وهكذا رواه ابن الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في حديث زيد. زاد الترمذي: ولا يدخل ما في الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وهذا قيل، يعني قالوا الأدلة دلت على أن العمل يوزن والعامل يوزن. حديث البطاقة دل على ماذا؟ على أن السجلات توزن. إذن الذي يوزن ثلاثة أشياء: العامل والعمل والسجلات، الصحائف العمل. نعم. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السفيه يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال اقرأوا إن شئتم فلا يكون لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان الدقيق الثقيل فجعل الدقيق يكفأه وضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قال يا نبي الله من دقة الساقين. فقال والذي نفسي بيده لهما أكبر في الميزان من أحد. وقد ورد الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدور شكر الإيمان والحمد لله نمله الميزان الحديث. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان في الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد ماذا؟ قوله ثقيلتان في الميزان وقبله تملأ الميزان، هذا هو الشاهد. نعم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان تعالى لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع بصوت يسمع الخلائق شق فلان شقاوة لا يسأل بعدها أبدا فلا يلتفت إلى ملحد معان يقول الأعمال الأعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغير فيوقف بين الجنة والنار. عندكم أغير ولا أغبر؟ لا أغبر بالباء. ها بالثاء أخثر جاء في المسند الأخثر الأغثر أغبر يعني جاء أغبر وفي هذه الرواية أغبر وفي المسند أغثر وفي الصحيحين أملح كبش أملح. نعم تفضل. أما أغير ما ورد. نعم. قال يؤتى بالموت كبشا أكبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشركون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشركون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. ما الشاهد من الحديث؟ الموت في الدنيا ليس جسم يرى لكن الله عز وجل يجعله جسم يوم القيامة على شكل كبش فيذبح. هذا الشاهد أن قولهم الأعمال أعراض كيف تقبل وزن الله عز وجل إذا شاء خلق سبحانه وتعالى وأحال الأشياء من أعراض إلى أجسام من أجسام إلى أعراض كيف يشاء ويخلق ما لا تعلم سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. والله أعلم وثبت أن الميزان له كفتان والله أعلم أن مراد ذلك من كيفيات فعليه الإمام الغريب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم غير زيادة ولا نقصان ويا قريبة لم يكفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخبر الفتنة عليه ويقطع في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والبوال. هذا قول الشاعر هو قول سيء. نعم. الله عز وجل لا يحتاج لا إلى صحف الملائكة ولا إلى الميزان لكن كلها من إقامة الحجج على العبد تنطق جوارحه وتعرض صحائفه وتوزن أعماله كل ذلك إقامة للحج عليه. نعم. وما أحمار بأن يكون من الذين لا يؤمن الله لو يحكم في وزنا ولو لم يكن الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عبده سبحانه لجميع عباده فلا أحد أحب إليه عذره من الله من أجل ذلك أرسل الرسل وبشرين ومنذرين فكيف وراء ذلك الحكم ما لم يعلم لنا عليه؟ فتأمل قوله قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي أن الحوض قبل الميدان والصراط بعد الميدان، ففي الصحيحين عن سنن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على خطاط بين الجنة والنار فيختص لباقيهم بعد، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. وجعل القرطبي بهذه التذكرة هذه الخطاط صراطا ثانية للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تستحيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل بما قد فرغ له وصائب ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. الآن انتقل إلى المسائل المتعلقة بالجنة والنار، وهي جملة من المسائل دائما ينص عليها أهل العلم في الاعتقاد، منها أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، يعني لا تخلق يوم القيامة وإنما هي مخلوقتان لما دلت عليه النصوص، وأيضا لا تفنيان ولا تبيدان، وأيضا هناك بعض المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله. نعم. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق على السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك وقالت بل يرشدهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك الصوم الفاسد الذي وضعوا فيه شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل ذلك ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاصروا على خطئه في أفعالهم، فهو مشفيها جنس الأفعال ودخل التهجم فيه. تجاه عندكم في خطأ مطبعي، إذا مكتوب التهجم صححوا التجاهم. على كل حال الشيخ انتقل إلى الرد على المعتزلة والقدرية، وهم قدرية. المعتزلة أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وقالوا طبعا بناء على أصلهم الفاسد العقلي أنه لو كانت الآن موجودتان لكان هذا يقولون خلاف الحكمة، والواجب على يوجبون على الله، يقولون كيف توجد الجنة والنار ولا أحد يدخلها، فلذلك هم مشبهة في الأفعال، شبهوا أفعال الخالق بأفعال العباد، شبهوا أفعال الخالق بأفعال العباد، فما كان في العباد حكمة قالوا لا، لا بد أن يكون في الخالق، فأوجبوا على الله أمور وجوب الأصلح والصلاح إلى آخر ذلك. هم في الأفعال ماذا؟ في أفعال الله مشبه، لكن في الصفات معطل، هم في الصفات معطل، ولذلك قال هم مشبهة في الأفعال. في الصفات معطل عرفنا هذا أنهم يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، لكن في الأفعال قاسوا الخالق على المخلوق وشبهوا الخالق بالعباد من هذا الوجه، ولذلك أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وقالوا أن وجودهما عبث وخلاف الحكمة إلى غير ذلك، تعالى الله عما يقول. نعم. السلام عليكم.